بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش و وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوي وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون والذي مد الأرض وهو الذي مد الأرض مد الأرض وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ونفضل بعضها على بعض في الأكل ويفضل بعضها على بعض في الأكل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صنوان وغير صنوان تسقي بماء واحد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان

وكل شيء عنده بمقدير عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار له فَإِنِّي إِلَى الْمَاءِ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال قل من رب السماوات والأرض ونرزق من رب السماوات والأرض قل لله قل أفتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء أخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل

الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليك توكلت وإليك متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتي ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفضنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربنا وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق تكذبت ثمود وعاد فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة والمؤتفكات بالخاطئة وجيء فرعون قبله والمحتفكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وانية والملك على والملك على أرجائها والملك على أرجائها والملك على والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى لا يخفي منكم خافية من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها مانية كلوا واشربوا هنيا كلوا واشربوا هنيئا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم.